الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه، ونشهد شهادة الحق واليقين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، مع كبائر النساء نعيش، مع كبائر النساء لنجتنبها، ومع كبائر النساء لنتوب منها ونرجع إلى الله قبل فوات الأوان. كبيرة من الكبائر تعرض لنا وهي بيننا أكل مال اليتيم. اليتيم من مات أبوه وهو صغير فلا يجد من يكفله ولا يجد من يرعاه، بل يأكل ماله ويعتدي عليه لأنه ليس له سند ولا أحد يدافع عنه. تراه مظلوما، تراه محزونا مهموما، تراه الناس تهمله ولا يهتمون به. هل هذا من دين الله؟ اسمع إلى ما قال ربنا عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، عد أكل مال اليتيم من الكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات. ما هن يا رسول الله؟ الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لأعنتكم. قال أصحاب النبي وذهبوا إلى رسول الله وهم يخشون من مال اليتيم: يا رسول الله، اليتيم معنا في البيت، فإن جعلنا له مالا مستقلا، هو معنا في البيت يأكل معنا ويعيش معنا، فإن صنعنا له طعاما بمفرده ربما فسد الطعام وربما زاد عن حاجته، وإن جعلناه مع طعامنا ربما أكلنا من طعام اليتيم ونحن نخاف من رب العالمين أن نأكل مال اليتيم، فماذا نفعل؟ قال الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني اخلط مال اليتيم مع يتيم مع مالك، واجعل أكله مع أكلك ولبسه مع لبسك، لكن الله يعلم المصلح من المفسد، يعلم من خلط مال اليتيم بماله ليصلح حال اليتيم. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقوم يوم القيامة آكل مال اليتيم والنار تخرج من فيه ومن منخريه ومن أذنيه ومن عينيه، من رآه عرف أنه يأكل مال اليتيم. يبقى عنوان: يفضح يوم القيامة، تكشف سريرته يوم القيامة، ربنا يكشفه علشان الكل يعرف أن هذا آكل مال اليتيم. تخرج النار من فيه، من فمه، ومن منخاريه، ومن أذنيه، ومن عينيه، طالع كده، وشهب النار تخرج. فالذي يأكل مال اليتيم يظلم نفسه قبل أن يظلم اليتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، سواء كان اليتيم له أو لغيره. ممكن يكفله عمه أو جده أو خاله يكفله، وممكن يكفله رجلا أجنبي. فقال النبي: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير بيت من بيوت المسلمين يتيم، بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. تلاقي اليتيم في بيوت المسلمين ينام في مكان غير المكان الذي ينام فيه أولادي، لا يأكل حتى يأكل أولادي. عجيب. كان الناس في الجاهلية، أبو طالب عم النبي الذي كان يكفل رسول الله، كان لا يأكل ولا يطعم أولاده إلا بعد أن يأتي رسول الله اليتيم، يقول للأولاد: لا، استنوا حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان اللي يبدأ يأكل رسول الله محمد اليتيم ما كانش يعرف عنه حاجة ولا يعرف من هو، لكن شهامة العم، شهامة العم، مروءة العم. ومما رأى من كرم الله عليه أنه كان إذا أكل هو وأولاده قبل أن يأكل رسول الله لا يشبعون، يقومون وهم جياع، وإن أكل معهم النبي وبدأ رسول الله يأكل يجعل الله البركة في طعام عمه أبي طالب فيشبع هو وأبناؤه. خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة فأقوم لأدخل الجنة فتأتي امرأة عجوز فتزاحمني فأنظر إليها وأقول: ما أنت ومن أنت؟ أنت مين؟ تقول: أنا امرأة قمت على أيتام أربيهم. لم تتزوج بعد زوجها، وإن تزوجت ما تركت أولادها. شوفوا بقى، بعض النساء وربما كثير من النساء إذا تزوجت بعد موت زوجها وأصبح أبناؤها يتامى، تترك أبنائها لمن؟ لأمها، لأختها، لأن زوجها اشترط عليها أن تأتيها بمفردها، فضحت بأولادها لتسعد بنفسها، فما أسعدها الله ولا أراح قلبها، بل إنها تندم أشد الندم في الدنيا بغمها وهمها وسوء حياتها وتسلط زوجها عليها، فلا تهنأ ولا ترتاح، لأن اليتيم يبكي لأن أمه تركته. أما الأم الفاضلة التي تشترط على من يريد أن يتزوجها أن أولادي قبلي، أن أولادي قبلي. والسيدة أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عندي أبناء يا رسول الله، أبناء أبي سلمة بعدما تزوجت النبي، وهم أبنائي، إن أنفقت عليهم من مالي هل هذا صدقة على أولاد أبي سلمة اللي هم أولادها؟ فقال النبي: نعم، قال النبي: نعم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. تضيعي أولادك، تضيعي يتامى، وإن جاء زوجك بولد يتيم هل تحسنين إليه وتراعينه كمراعاة ابنك؟ بتدخلي نفس المدرسة، بتلبسي نفس اللبس، بتأكلي نفس الطعام؟ هو ده كفالة اليتيم. وآكل مال اليتيم كمن يأكل في بطنه نارا تجرجر. أسأل الله السلامة، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.